أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي أن أصدر هذا اللقاء معكم بهذا السؤال المهم. أتدرون أيها الإخوة ما هو أخطر ما يهدد الإنسان في حياته وبعد مماته؟ أتدرون ما هو أخطر ما يهدد الفرد ويهدد الجماعة ويهدد الشعوب ويهدد الأمم ويهدد الجماعات ويهدد الدول؟ هل هو الفقر؟ هل هو المرض؟ هل هو الخوف؟ هل هو الموت؟ هل هو الجهل؟ لا، أخطر ما يهدد الإنسان في حياته وبعد مماته، يهدد الأمم، يهدد الأفراد، يهدد الجماعات، يهدد الدول، يهدد الخلق جميعا، هي الذنوب والسيئات والمعاصي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول للعباد افعلوا، والعباد لا يفعلون. والله تبارك وتعالى يقول لخلقه لا تفعلوا، وهم يفعلون. حينئذ يعرضون أنفسهم لسخط الله سبحانه وغضبه. فالله تبارك وتعالى حينما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحن لا نفعل، والله تبارك وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ونحن نفعل، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونحن لا نفعل، والله تبارك وتعالى يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ونحن نفعل. حينما يستمر الأمر هكذا طويلا ماذا تتوقعون؟ الله يأمر ونحن لا نأتمر، والله ينهى ونحن لا ننتهي. ما هي النتيجة؟ نحن بذلك نعرض أنفسنا لسخط الخالق. أتدري ما معنى سخطه؟ حينما يقول الله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، عن قوم فرعون. فلما آسفونا، آسفونا يعني إيه؟ يعني أغضبونا. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وكما قال تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وبعدين: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تأمل قوله تبارك وتعالى: فقد هوى. هوى يعني راح فين؟ سقط في جب عميق لدرجة أنك لا تستطيع أن تسمع صوت ارتطامه بالأرض. هوى، راح في 60. لماذا؟ لأنه أغضب الخالق. وهل أنا وأنت لنا قبل بغضب الخالق؟ نحن الذين نطلب رضاه، نطلب سداده وتوفيقه وإعانته لنا صباح مساء، كيف نغضبه؟ لو كان لك ولد كلما أمرته لم يأتمر، كلما نهيته لم ينتهي، فماذا أنت صانع معه؟ ما شعورك نحوه؟ تحبه؟ ترضى عنه؟ تعطيه؟ تسعد به؟ الجواب لا. لا. فما بالك بالذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما بالك بالملك سبحانه وتعالى حينما يأمرنا فلا نأتمر وينهانا فلا ننتهي؟ نحن نجلب بذلك على أنفسنا سخطه سبحانه، ولا قبل لنا بغضبه ولا بسخطه، لأنه كما قد سمعتم: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخبر أو ليس يدرون الخبر. اقرأوا التاريخ من لدن آدم إلى يومنا هذا، كل مصيبة وكل بلية وقعت ببني الإنسان بسبب ذنوبهم وسيئاتهم ومعاصيهم. تأمل معي، ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ أليست المعصية؟ ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ أليست المعصية؟ ما الذي أغرق الأرض بالطوفان في زمن نوح؟ أليست المعصية؟ ما الذي أهلك عادا وثمود والذين من بعدهم؟ أليست المعصية؟ ما الذي أغرق فرعون وجنوده ومن معه؟ أليست المعصية؟ ما الذي خسف بقارون وبماله وداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين؟ أليست المعصية؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط إلى سماء الدنيا حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة؟ أليست المعصية؟ ولذلك لما سرد الله عز وجل وذكر هلاك هؤلاء جميعا قال: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. وبعدين: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ها، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يراقب عباده سبحانه. قال تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لأنه لو أصابنا بكل ذنوبنا لأهلكنا سبحانه وتعالى. والذنوب مهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني إيه؟ مهلكات تهلك أصحابها. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. دي مهلكات ولا لا؟ هتقولي ده بدي كبائر، أنا لا أفعل الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. مهلكات برضو ولا لا؟ مهلكات. ولذلك الشاعر يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعبد الله بن المبارك كان يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى جلال من عصيت. أنت عصيت مين؟ جريمة كبرى كبرى. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: آدم خرج من الجنة بذنب واحد، وإبليس خلد في النار بذنب واحد، فما يؤمنك أن يؤاخذك الله تبارك وتعالى بذنب واحد؟ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز ذاك العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها بذنب واحد، منها إلى الدنيا، منها يعني الجنة إلى الدنيا بذنب واحد. ولذلك ذنوب الخلق جميعا تتفرع وتتسلسل من هذين الذنبين اللي هم إيه؟ ذنب آدم وذنب إبليس. إبليس عليه لعنة الله طلب الله تبارك وتعالى منه أن يسجد لآدم فسجد فأبى. طيب يبقى إيه؟ افعل لن أفعل. والله تبارك وتعالى نهى آدم عن أن يأكل من الشجرة فأكل. ذنوبنا جميعا تتفرع من هذين الأصلين: افعل ولا تفعل. الله يقول افعل ونحن نفعل، والله يقول لا تفعل ونحن إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نعرض أنفسنا لسخطه سبحانه وتعالى. والصغيرة قد تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها. ولذلك لما سئل ابن عباس: هل الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. المسألة إيه؟ مش زي ما أنت فاهم. لا، هي إلى السبعين أقرب، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار. استغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا لا تصر على الذنب ولو كان صغيرا، لأن الله تبارك وتعالى قال في وصف عباد الله المتقين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وبعدين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بخلاف ما قال عز وجل في أصحاب الشمال، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إلى آخر الآيات. إذن لا تصر على الذنب ولو كان صغيرا، إنما عد إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك الفرح بالمعصية ولو كانت صغيرة يحولها إلى كبيرة. بعض الناس يفتخر بالذنب، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد بالليل ذنبا فيستره الله عليه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه ويقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا، بات يستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول: فرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب، وضحكك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من فعل الذنب. يقول: وستر نفسك عن أعين الناس ونسيت أن الله مطلع عليك تبارزه بالمعاصي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أشد عند الله من الذنب. هذا أمر خطير جدا، لذلك تب من المعاصي كلها، تب من المعاصي كبيرها وصغيرها، لأن السلف كانوا يخشون كل معصية. كان الفضيل بن عياض يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق زوجتي ودابتي، حينما ترفع زوجتي صوتها علي وحينما تحرن علي دبتي كنت أرجع إلى نفسي بذنبي. كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق إذا أصابها صداع في رأسها وضعت يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يعفو الله عنه أكثر. وكان أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله يقول: اعلم أن صلاح الأحوال من صلاح الأعمال، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، وإنما يكال لك كما كنت تكيل للناس، ومن حسنت بدايته صلحت نهايته. اعلم أن صلاح الأحوال من صلاح الأعمال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شايف ليه؟ لأنه أعطى واتقى، اتقى الله تبارك وتعالى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره، الأمور كلها ملخبطة ما في توفيق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لسوادا في القلب وظلمة في الوجه وبغضا في قلوب الخلق، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن. والجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تعامل الملك سبحانه وتعالى، لو أحسنت إليه أحسن إليك سبحانه في الدنيا قبل الآخرة. والسلف كانوا يعلمون ذلك. فمثلا وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي الذي اشتهر بالأبيات المشهورة، الشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيع هذا سبه رجل يوما، ماذا فعل؟ أنا وإنت لو تعرضنا لهذا الموقف تقول أن الرجل ده سيء الأدب وسيء الأخلاق وبي وعليه وكل التهم عند الرجل هذا، لكن هو ما عملش كده. دخل بيته فمرغ وجهه في التراب ثم خرج إليه فقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما تسلطت عليه. زد وكيعا بذنبه، اللي بتعمله فيه ده بذنبي، كما يقول فضيل، يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في سوء خلق زوجتي ودابتي. لما تلاقي الدنيا ملخبطة رتب أوراقك مرة تانية، أعد جدولة الأمور مرة تانية، حاسب نفسك مرة تانية، شوف أين الأخطاء. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ لا يا أخي، كفاية كده، كفاية، لازم نراجع أنفسنا، خاصة ونحن مقبلون على شهر كريم نبتغي فيه عفو الله ورضوان. نحاسب أنفسنا من الآن. كان سيدنا عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان الإمام الغزالي يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى المقت والخزي والنار سيئاته. شايف سيئاته؟ هي سيئاته دي، هي اللي مضيعانا سيئاته دي. لا، يجب أن نقلع عن كل هذه الذنوب. السلف كانوا يخشون من الذنوب صغيرها وكبيرها. الإمام سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. إيه بقى الذنب ده؟ شوف أنت بقى، قتل، زنى، سرق، نصب، إيه العمل؟ تعرف عمل إيه؟ قالوا: وما هو هذا الذنب؟ وما ذاك؟ قال: رأيت، شوف، رأيت رجلا يصلي ويبكي فقلت في نفسي: إنه مراعٍ. في نفسي مش للناس، في نفسي. يا أخي لست عليهم بمسيطر، مالك أنت مرائي ولا غير مرائي؟ إيه دخلك أنت؟ دع الخلق للخالق، لا مرائي ولا غيره، أمره الله عز وجل. بسبب ذلك حرم قيام الليل 5 أشهر. ولذلك لما يقول الحسن البصري، واحد يقول الحسن البصري: أنا أجهز وضوئي وأحب قيام الليل وأحرص عليه إلا أنني لا أستطيع القيام، قال: قيدتك ذنوبك، ذنوبك هي التي منعتك، لأن القيام بين يدي الله شرف لا يناله إلا الأتقياء، إلا المخبتون، إلا المصلحون. وأنت محروم من هذا، لأنك إن أطعته في النهار أقامك بين يديه في الليل. من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وكان السلف يخشون أشد الخشية من ذنوبهم إذا وقع أحدهم في الذنب، يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن الله عز وجل من رحمته أنه لا يؤاخذنا بذنوبنا في الدنيا، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة ها فبما كسبت أيديكم. وبعدين ويعفو عن كثير. يا سلام بيفوت لك كثير. عارف لو مش هيفوت لا أهلكنا. كما قال تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو كل ذنب يحصل العقوبة تأتي فورية كده هل سيبقى أحد؟ الجواب لا لا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وبعدين قال ايه بعدها؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما ظلموا ما أهلكناهمش كده. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنت في نعمة ثم أصابتك نقمة ليه؟ راجع نفسك ليه؟ ليه؟ في خلل في مشكلة ما راجع نفسك راجع حساباتك مرة أخرى مع الله عز وجل لأن الله عز وجل رحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وجاء في الحديث أو في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. كان أحد السلف الإمام الضحاك يقول ما تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. سليمان الداراني يقول ما علمت أحدا حافظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. بذنب يا أخوانا ذنوب. رب كلمة كما قال أحد السلف حرمت قراءة سورة ورب نظرة حرمت قيام ليلة. كلمة قلتها تحرمك من قراءة وردك في القرآن. كلمة نظرة تحرمك من قيام الليل. أيوه إذا كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل وما ذاك؟ قال رأيت رجلا يصلي ويبكي فقلت في نفسي إنه إيه مرائل. سبحان الله. ولذلك كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم من سلطانه عقوبة. وكان الإمام علي يقول ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولذلك كان أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبنا ومعاصينا. أبو هريرة الصحابي الجليل سمع رجلا يوما يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال كذبت والله إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبارة طائر صغير كده يشبه الأوز كده لتموت في أوكارها من إيه؟ من ظلم الظالم. سبحان الله. ولذلك أيضا مجاهد تلميذ ابن عباس يقول إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتد القحط وأمسك المطر. لأن ابتلينا بسببكم ابتلينا بذنوبكم ومعاصيكم التي ملأت الدنيا. لو تاب الناس إلى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. شوف فتحنا دي لفتحنا عليهم بركات. ما قالش أموال ولا أولاد ولا زوجات ولا فلوس ولا بركات. يبارك في الصحة يبارك في الحكمة يبارك في الإيمان يبارك في الأولاد يبارك في الزوجة يبارك في البيت يبارك في الولد يبارك في السيارة يبارك في المسكن يبارك في المأكل يبارك في المشرب يبارك في كل شيء يبارك سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله البركة. مش المسألة بالكثرة لا الموضوع مش بالكثرة. قل لا يستوي الايه الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المسألة مش بالكثرة المسألة بالبركة. أن يبارك الله لك في علمك في ولدك في زوجك بركة من الله عز وجل. والمعصية لها شؤم يا أخوانا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك مر على ديار ثمود اللي هم قوم مين؟ قوم مين؟ قوم صالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: لا تدخلوا بيوت القوم إلا وأنتم باكون فإني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. قال: لا تشربوا من آبارهم ولا تسقوا الأنعام منها ولا تعجنوا طعامكم منها. حتى لما قالوا احنا أخذنا من الماء وعملنا عجين أمر أن يلقى به لخوفا من شؤم المعصية. الصحابة في غزوة أحد لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد الرماة ماذا حدث لهم؟ ولذلك قالوا إيه؟ القرآن قال عنه إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليا قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. منين يعني؟ يقول أن يعني من أين هذا؟ من أين جاءنا؟ ونحن الصحابة وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل على القرآن وينزل عليه جبريل وا وا وا وا وا. برغم ذلك قتل من الصحابة 70 على رأسهم حمزة أسد الله وأسد رسوله. ثم جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف وكسرت رباعيته وهزم المسلمون. فالقرآن يعلق: قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. إذن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى لأنكم خالفتم أمر النبي. انظر إلى حجم المخالفات التي تقع فيها الأمة اليوم، ها كثيرة ولا لا؟ طيب وبعدين كيف ننتظر فلاحا ونجاحا ونصرة وتوفيقا وتأييدا من الله عز وجل ونحن ابتعدنا عن منهجه وابتعدنا عن دينه؟ لا، إن عدنا إلى الله كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن النصر والتأييد كما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا، شوف ضمير العظم هذا، وإن جندنا لو كنت مع الله لنصرك الله تبارك وتعالى. قال عز وجل في التعليق على غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وإيه وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى الصحابة يقول: ما ظننا أحدا منا يريد الدنيا إلا بعد نزول هذه الآية. سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يشيع الجيوش يجمعهم ويقول لهم: اعلموا أنكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة عتاد ولا عدد ولا عدة، وإنما تنتصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم له، فإذا تساويتم في المعصية كانت الغلبة لهم. احنا بقينا زي بعض خلاص لا فرق. الآن تجد في ديار تمشي في ديار المسلمين تمشي في ديار الكافرين، هل تجد فرقا؟ لا تكاد تجد فرقا. هنا متبرجات وهنا متبرجات، هنا معاصي وهنا معاصي، هنا مخالفات وهنا. طب من كيف تتنزل علينا رحمة الله عز وجل؟ لما أرسل سيدنا عمر جيشه ليقاتل في سبيل الله وانتظر الجيش الغازي على أبواب المدينة لا يستطيع أن ينام حتى يعلم ويعرف أخبار جيشه، فظل ذاهبا جيئة وذهابا طيلة الليل. لما اقترب الفجر كده بزغ الفجر رأى فارسا قادما من بعيد فجعل ينادي عليه: أيها الفارس توقف. قال: أنا أحمل رسالة إلى أمير المؤمنين. قال: أنا أمير المؤمنين. فاقترب منه وسلم عليه فسأله عمر رضي الله عنه وأرضاه: ماذا فعل الله بكم؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد كتب الله لنا النصر على عدونا. فخر عمر ساجدا لله شكرا، ثم رفع رأسه فقال: متى التقيتم بعدوكم؟ قال: بعد صلاة الصبح. قال: ومتى فتح لكم؟ قال: بعد صلاة العصر. فبكى عمر وقال: والله ما تأخر النصر عنكم إلا لأمر قد أحدثتموه أنتم أو أحدثته أنا. هو النصر تأخر يا أخوانا؟ هو تأخر؟ أما النصرين بقى أخباره إيه إن شاء الله؟ هيوصل إمتى؟ لأن القرآن بيقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عارف يدمغه يعني إيه؟ بل نقذف بالحق على قذيفة، الحق ده قذيف. إذا أنت معاك الحق، أنت معاك القذائف، معاك السلاح النووي، معاك السلاح النووي الذي لا يرد، لأنك مع الله، لأن الله هو الحق، الله هو الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني إيه؟ يصيب دماغه، مش أي حتة، دماغه خلاص هيفتته، انتهى كل شيء، فيدمغه فإذا هو إيه؟ زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوق. الصراع بين الحق والباطل لا يدوم يا إخواني، سرعان ما ينتصر الحق، لكن الصراع الذي يدوم هو الصراع الذي لا يؤيد الله عز وجل فيه طرفا على آخر. سيبهم يأكلوا بعض، سيبهم، ليس فيهم أحد أولى بعناية الله ورعايته، فكلهم زي بعض، خليهم يقتلوا بعض، خليهم يطوا بعض. إمتى يأتي النصر؟ إمتى؟ لو كنا مع الله، لأن القرآن يقول وما النصر إلا بسبب عتاد عدة رجال. أبدا، وما النصر إلا من عند الله. يعني المسألة مش في العدد، قال وأعدوا لهم ها ما استطعتم، اللي تقدر عليه، مش عايزين منك اكثر من كده، من رباط الخيل ها من قوه ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اذا انت اعمل اللي عليك بس، والتوفيق والتأييد والاعانه والسداد ياتي من ايه؟ من الله تبارك وتعالى. اختم بهذا الحديث العظيم الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الالباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وده واقع ولا مش واقع؟ حادث ولا مش حادث؟ حادث. طيب وبعدين ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يبقى لما السلطان يجور علينا لا نتهم السلطان، معلش، نتهم مين؟ نتهم أنفسنا. ليه؟ لأن الله سلط السلطان علينا بذنوبنا، ولو أصلحنا ما بيننا وبين ربنا لأصلح الله ما بيننا وبين السلطان. يروى في زمن عمر بن عبد العزيز أن الذئب كان يرعى مع الغنم، فسأل عمر بن عبد العزيز إيه الأعجوبة دي؟ الذئب مع الغنم لا يأكل غنم، ما هيأكل إيه؟ هيعيش إزاي؟ قال أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. جاي؟ فأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله أحوالك كلها. راقب نفسك أول بأول، وأكثر من الاستغفار، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين. وبعدين خطأ يعني إيه؟ ما قالش خاطئ ولا مخطئ، يعني كثير الخطأ، كما قال ذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شوفوا إن النفس دي جملة اسمية مؤكدة بإن، وبعدين ما قالش آمرة، قال أمارة. أمارة دي بتسمى إيه في اللغة العربية؟ صيغة مبالغة. وبعدين مش عمارة وخلاص، لا عمارة، اللي اللام دي ليه؟ للتوكيد. وبعدين عمارة ايه؟ بالخير، بالسوء، نفسك تأمرك بالسوء إلا ايه؟ ما رحم ربي. طيب احنا عايزين ندخل تحت رحمة الله عز وجل عشان ننقذ أنفسنا، والله تبارك وتعالى يصلح لنا أنفسنا وأولادنا وبيوتنا وأحوالنا وأموالنا كل شيء. منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. شوية المطر بينزلوا مش عشاننا، شوية المطر اللي بينزلوا الأيام دي مش عشانك ولا عشاني، ده عشان البهائم، عشان العجموات اللي ما لهمش ذنب، هيموتوا بدون ذنب. إنما ذنوبنا منعت القطر ولم يمنعوا زكاة أموالهم. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول إذا رأيتم الفقراء يتكففون الناس، يتكففون يعني يفتحون، يمدون أكفهم للخلق، فاعلموا أن الأغنياء قد بخلوا، بخلوا بزكاة أموالهم. تعزمنا غير الزكاة، لو أدى المسلمون زكاة أموالهم والله ما وجدت فقيرا ولا محتاجا ولا مسكينا ولا وجدت تنصلح أحوال الناس، لأن الذي أعطى، الذي حرم الفقراء أعطى الأغنياء، ولو أعطى الأغنياء ما زاد عن حاجتهم أو ما فرض الله عليهم لا سد حاجة الفقراء. لكن أول ما تشوف خلل اعرف الخلل فينا نحن، لأن كل الخلق عيال الله تبارك وتعالى. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديه. ده مش بيأخذ بعض الآن، ده بيأخذ كل ما في أيديه. ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، لأن في بينكم وبين الله عهد. أو ما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. في عهد بينك وبين ربك، مش أنت مؤمن؟ مؤمن ده كلام بتقوله، المفروض تعمل بموجب هذا الميثاق وهذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل، لا تنقضه أبدا، لأنه مش عهد مع واحد من الخلق، إنما هو مع الخالق سبحانه وتعالى. فحافظ. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. وآخر حاجة قال إيه؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. ده واقع ولا مش واقع؟ يبقى الجزاء من جنس العمل ولا لا؟ إذن خلاصة ما نريد أن نقوله أن الذنوب خطر داهم يهدد الخلق جميعا، لأنه يعرض العبد ويعرض الناس إلى سخط الله تبارك وتعالى. لا تحتقر خيرا أو معروفا، ولا تحتقر معصية ولا ذنبا، إنما كن على حذر، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولو وقعت في ذنب بادر وتب واستغفر. وإذا كنا مقبلين على شهر كريم يجب من الآن أن نجدد نية لله تبارك وتعالى، وأن نجدد توبة لله تبارك وتعالى، وأن نخلص أنفسنا من ذنوبنا ومن معاصينا، وأن نكثر من الاستغفار بالليل والنهار على كل أحوالك. أكثر من الاستغفار، ليه؟ لأن الاستغفار يمحو الذنوب. قيل للإمام ابن الجوزي: أيهما أحب إليك، الاستغفار أم التسبيح؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. هبخره زي ووسخ، طب اغسله الأول، يبقى عايزين نغسل أنفسنا الأول، نكثر من الإيه؟ من الاستغفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أموالنا وفي أرزاقنا وفي أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على دينك، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل أعمالنا، واغفر ذنوبنا، وبلغنا رمضان طائعين تائبين مستغفرين من المقبولين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.